وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الشرك لما سئل عنه، قالوا في حديث ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال بعض أهل العلم: هذا أحسن ما فسر به الشرك، أن تجعل لله ندا، أي نظيرا ومساويا تتوجه إليه، تستغيث به، تدعوه، تستعيذ به، تحبه، تخاف منه، ترجوه، ترغبه، ترهب منه، إلى غير ذلك.